حب يشوف عيابك التبروري هز الغطاء الخط. هيا باشرة اضحك نشوف عيابك اللي فجرة. اضحك نشوف عيابك اللي فجرة والسالف الممشور يغشي عطرك والسالف الممشور يغشي عطرك. شو شمس زعلي هذي البوري هس الغطاء الخد يا زموري الغطاء يا خموري حب نشوف عيابك التبروري بس الوطن. خدودك تاجو ورد النفتح عالصبح بين اوراقه. خدودك تاجو خدودك تاجو ورد المفتاح عالصبح بين اوراقه. بستان سواجي في تلاجو بستان سواجي في تلاجو في ثانية